محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله في باب الحجر. متقف عند وليه كذا، ووليهم أي ولي السفيه بعد الاختبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع، ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. حسنت. يبين المؤلف رحمه الله من يكون ولي هذا المحجور عليه إذا كان مجنونا أو سفيها أو صغيرا، فبين أن الولي للسفيه الذي بلغ سفيها واستمر، وكذلك الصغير والمجنون هو الأب. وقوله الذي بلغ سفيها واستمر يفيد أنه إذا كان قد طرأ عليه السفه بعد أن رشد كان رشيدا فإنه لا يكون الولي الأب كما سيأتي. قال: الأب الرشيد العدل، لأن في تفويض الولاية إلى الفاسق تضييعا للمال فلا يجوز ذلك، كما لو فوضت الولاية إلى السفيه. قال: ولو ظاهرا، يعني أن العدالة يكفي أن تكون عدالة ظاهرة ولا يلزم أن تكون باطنة. قال: لكمال شفقته، لأن هذه الولاية ولاية على الصغير فيقدم فيها الأب كالولاية على النكاح. قال: ثم وصيه لأنه نائبه، فالنائب في حال الحياة يكون كذلك نائبا حال الوفاة وهو الوصي، فالوصي المقصود الذي أنابه الأب بعد وفاته. قال: لأنه نائبه. قال: ولو بجعل وثم متبرع، يعني ولو كانت هذه الإنابة بجعل أو الوصية بجعل. قال: وثم هنا وليست حرف عطف، وإنما هي ظرف مكان ثم، لأن منه أن يقول ومن ثم عند الحديث، لكن الصحيح تقول ومن ثم، يعني من هنا، من قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت هناك. قال: وثم متبرع، يعني ولو كان قد أوصاه بجعل وقد وجد متبرع فإنه لا يقدم متبرع على الوصي الذي أوصي إليه بجعل. قال: ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب تعينت للحاكم، مثل ولاية النكاح. هذا المذهب. والرواية أخرى عن إمام أحمد أن للجد ولاية، وعلى الرواية الثانية التي يكون للجد فيها ولاية يقدم الجد على الحاكم، يقدم على الحاكم، وكذلك يقدم على الوصي، وكذلك يقدم على الوصي، فيكون تكون ولاية للأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم. هذه على الرواية الأخرى. وهناك قول أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولاية تكون لسائر العصبة بشرط العدالة، تكون لسائر العصبة بشرط العدالة. أحسن الله إليكم. ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. أحسنت. هذه المسألة التي احترز عنها المؤلف رحمه الله بقوله الذي بلغ سفيها واستمر، فإذا كان قد فك عنه الحجر ببلوغه ورشده أو عقده ورشده أو برشده إذا كان سفيها ثم سفه مرة أخرى فإنه يعاد عليه الحجر. لماذا؟ لأنه سفيه فيحجر عليه كما لو كان قد بلغ سفيها، لأن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها هي سفه وهو موجود هنا فيحجر عليه. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. لماذا لا ينظر في ماله إلا الحاكم؟ لأن الحجر على هذا يفتقر إلى حكم الحاكم، فكذلك النظر في ماله. ولماذا لا يحجر عليه إلا الحاكم؟ لأن التبذير يختلف ويختلف فيه ويحتاج إلى اجتهاد، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد فإنه لا يثبت إلا بحكم حاكم كالحجر على المفلس. ومر معنا الفرق بين الحجر على السفيه والحجر على الصغير والمجنون. فإذا كان قد بلغ سفيها فإنه لا يفتقر إلى حكم حاكم. أما إذا كان قد طرأت السفه طرأ السفه فإنه لابد من حكم الحاكم. قال كمن جن بعد بلوغ ورشد. إذا كان قد جن بعد أن بلغ ورشد فإنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم أيضا. وكذلك الشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون. أحسن الله إليكم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. أحسن. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان تصرفات الأولياء، التصرف من هذا الولي لا يجوز إلا بالأحظ. قوله بالأحظ قيد يفيد أنه لا يجوز له التصرف فيما لا حظ فيه، ولا يجوز له التصرف فيما فيه حظ إذا كان هناك ما هو أحظ. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم ولكن السفيه والمجنون في معنى اليتيم. إذن ما لا حظ لليتيم فيه فليس له التصرف فيه، مثل العتق والهبة والتبرعات والمحابات، هذه كلها لا حظ لليتيم فيها. ومما يدل على ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه إضرار باليتيم. فإذا فعل شيئا من هذا يعني تصرف تصرفا ليس هو الأحظ لليتيم فإنه يضمن، فإنه يضمن. وكذا لو زاد على النفقة عليه أو زاد على النفقة على من تلزمه مؤنته بالمعروف فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه قد فرط. كما لو تصرف في مال غيره فإنه يضمن لأنه فرط أو اعتدى. والمقصود أنه يضمن ليس المقصود أنه يضمن كامل المال، وإنما يضمن القدر الزائد، القدر الزائد. فإذا كان قد زاد على النفقة فإنه يضمن الزائد، أما النفقة فلا يضمنها. أحسن الله إليكم. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله أن لي الولي أن يتجر في مال المحجور له، ما في مال المحجور عليه له مجانا. إذا كان سيتجر له فإنه سينتفع المحجور عليه بهذا الاتجار، لذا قالوا تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. وقوله ويتجر ولي المحجور عليه له يفيد أن التجارة ستكون للمحجور عليه ولا ينتفع بها الولي لأنه قال له، وأكد هذا بقوله مجانا يعني يكون الربح كله لليتيم لأن هذا نماء مال، لأنه نماء ماله. يرد في الذهن إيراد أنه لماذا لا يعقد الولي لنفسه في هذه التجارة فيكون له جزء من الربح كما لو دفع المال مضاربة لغيره. فالجواب ذكر المؤلف في قوله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه، يعني ليس للولي أن يشرط لنفسه لأنه متهم في هذا الشرط. لكن لو قال الولي أنا لا أتجر إلا بسهم، يعني لابد أن يكون لي سهم من هذا الاتجار وإلا فإني لن أتجر لأن هذا الاتجار سيصدني عن التجار بمالي، فما الجواب؟ نقول هذا يكون للحاكم، هذا يكون للحاكم، يعني ليس له أن يفرض سهما هو، وإنما يطلب من الحاكم أن يفرض له سهما لأن التهمة موجودة. يعني هنا قام سبب أن يفرض لنفسه شيئا لكن القدر متهم في تحديده، فلابد من تعيين الحاكم أو لابد من تقدير الحاكم لما يكون له. هذا كله على المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولي يستحق الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم. القول الثاني المثل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح، من الربح للعامل، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. أحسنت. هذه مسألة أخرى خالف المسألة السابقة. هذه المسألة هي أن يدفع الولي مال اليتيم لمن يتجر فيه، بينما المسألة السابقة هو الذي سيتجر فيه، فهنا له أن يدفع هذا المال لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها أبضعت، والمقصود بالبضاعة هي طائفة من المال تبعث للتجارة، تقول أبضعت الشيء واستبضعته، أي جعلته بضاعة. مال محمد، أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم. وهذا الحديث أو الأثر مروي عن قاسم بن محمد قال كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة، وهذا الفعل فيه مصلحة للمحجور عليه. الدليل الثالث أن دفع المال لمن يتجر به مضاربة بجزء معلوم من الربح أولى من تركه، أولى من تركه، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، وشراء الأضحية لموسر، وتركه في المكتب بأجرة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. أحسن. يفصل المؤلف رحمه الله في عدد من التصرفات التي تكون من الولي. قال وله البيع نساء، إذا كان هناك حظ لليتيم في البيع المؤجل فإنه يبيع، لأن البيع المؤجل قد يكون أكثر ثمنا وأنفع للمحجور عليه. لماذا؟ لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن، فيكون في بيعه مؤجلا زيادة في ثمنه، وهذا فيه مصلحة لليتيم. قوله في آخر هذه الجملة لمصلحة، هذا قيد لجميع التصرفات المذكورة، وهي البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه، يعني لكل التصرفات الخمسة المذكورة لا بد من وجود المصلحة، فليس قوله لمصلحة متعلقا بالأخير، بل هو متعلق بالجميع. نعم، إذا قالوا مصلحة يريدون الأحر. قال والقرض برهن، هذا التصرف الثاني. قال والقرض برهن، إذا لم يكن في قرض مال اليتيم حظ لليتيم فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه لابد من المصلحة، وإذا كان في قرضه حظ جاز القرض من الولي. كيف يتصور الحظ؟ متى يكون هناك حظ لليتيم أو المحجور عليه في القرض؟ يمكن أن يكون له حظ في ذلك إذا كان المال في بلد ويريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده، وهذا فيه حظ له. وكذلك لو قصد بالقرض حفظ المال فإن فيه حظا له كذلك، كما لو خاف عليه من الهلاك أو الغرق أو غير ذلك، أو إذا كان مما يتلف بتطاول المدة، أو إذا كان هذا المال حديثه يعني جديد خير من قديمه، فهذا فيه حظ له. إذن يجوز القرض في مثل هذه الصور إذا كان لأن فيها حظ لليتيم، يجوز القرض كما جازت التجارة لما سبق. قال والقرض برهن، قوله برهن ها قيد يفيد أنه لا يجوز له القرض بغير رهن، لأنه قيد القرض بالرهن كذا، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد لا يأمن عوده لفلس المقترض ونحوه، فإذا لا بد من توثيق هذا القرض برهن. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المذهب جواز القرض للمصلحة سواء كان برهن أو لا. المذهب جواز القرض للمصلحة سواء كان برهن أو لا، ذكره في الإنصاف، وفي المنتهى والإقناع جواز القرض بلا رهن ولا كفيل، بلا رهن ولا كفيل. لكن على المذهب الأولى أن يأخذ رهنا أو كفيلا لأجل حفظ المال، فإن ترك أخذ الرهن أو الكفيل فضاع المال، فهل يضمن الولي؟ إذا ترك أخذ الرهن أو الكفيل فضاع المال هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه على القول الثاني لا يلزم أن يأخذ قرض أن يأخذ رهنا أو كفيلا. قال والقرض برهن وإيداعه، يعني للولي أن يودع مال اليتيم عند غيره، هذا إذا كان هناك فيه مصلحة. قالوا له أن يودع هذا المال غيره ولو كان يتمكن من إقراضه لآخر، لأن القرض أنفع لي اليتيم من الإيداع. لماذا؟ القرض للثقة أولى، لأن الوديعة لا تضمن، بينما القرض مضمون مطلقا. إذن على المذهب له أن يودعه هذا المال، له أن يودع هذا المال إذا كان هناك مصلحة ولو كان يتمكن من إقراضه لثقة، لأن المصلحة تكفي في الجواز. إذن ذكرنا ثلاثة تصرفات. التصرف الرابع شراء العقار. قالوا الغرر في شراء العقار أقل من التجارة، لأن أصل العقار محفوظ، فيجوز المصلحة من باب أولى. إذا كان يجوز التجارة فيجوز شراء العقار من باب أولى. التصرف الخامس البناء، يعني بناء العقار، لأنه في معنى شراء العقار. قالوا إلا إذا كان يتمكن من الشراء ويكون الشراء حظ للفقير، حظ لليتيم أو المحجور عليه، فيتعين عليه، لأنه يجب عليه أن يتحرك تصرفاته على حظ للمحجور عليه. قوله لمصلحة، هذا قيد لجميع التصرفات السابقة. قال وشراء الأضحية لموسر. قوله لموسر قيد يفيد أنه ليس له أن يشتري الأضحية لغير الموسر، يعني إذا كان فقيرا. وعلى المذهب يستحب له شراء الأضحية للموسر، يستحب له شراء الأضحية للموسر. فإذا كان له مال كثير لا يتضرر بشراء الأضحية، فيكون هذا فيه توسعة على المحجور عليه، وندب التوسعة في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح، وفيه جبر لقلبه وإلحاقه بمن له أب، فينزل منزلة الثياب الحسنة وشراء اللحم، ففيه مصلحة للمحجور عليه. طيب إذا اشترى أضحية لليتيم، إذا ضحى عن اليتيم، فهل يتصدق بشيء منها أو يوفرها لليتيم بدون أن يتصدق بشيء منها؟ لا بد يتصدق. على المذهب لا يحل له أن يتصدق بشيء من مال اليتيم، لأن هذا صدقة وليس لليتيم حظ في هذا الصدقة، وهذا ذكروا في الأضحية أيضا. إذن إذا ضحى عن اليتيم فإنه لا يتصدق بشيء منها، بل يوفر اللحم لليتيم، لأنه لا يحل له الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا. قال هذا ابن قدامة والشارح وصاحب الفروع. قال في الإنصاف المرداوي قال فيعايا بها، يعني للإشكال الذي ورد في ذهن أبي خالد، يعايا بها أن هذه أضحية لكن لا يجب الصدقة في شيء من لحمها. قال المرداوي قلت ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به لكان متجها، يعني هذا خلاف المذهب، وهو يعني متجه على مذهب إليه المرداوي، ليس يعني وليس تصويبا أو ترجيحا ظاهرا. قال وتركه في المكتب بأجرة. إيش المكتب هذا؟ كتاتيب. نعم، هو موضع تعلم الكتابة. يتركه في المكتب ليتعلم الخط وما ينفعه، وهذا من التصرفات الجائزة للولي مطلقا بغير إذن الحاكم. لماذا؟ لأن المكتب من مصالح المحجور عليه، فيجري مجرى النفقة لمأكوله وملبوسه، وكذلك يجوز أيضا أن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحته في ذلك. قال ولا يبيع عقاره. على المذهب لا يجوز له، عفوا على مذهب إليه المؤلف رحمه الله، لا يجوز له أن يبيع عقار اليتيم والمحجور عليه إلا لضرورة أو غبطة. لماذا؟ قالوا لأننا نأمره بالشراء لما فيه من الحظ، فإذا باع فوت هذا الحظ. قالوا إلا إذا احتاج إلى البيع فيجوز، لذا قال إلا لضرورة، ويريدون بالضرورة هنا الحاجة أيضا، ليست الضرورة بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، إلا لضرورة، يعني أن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو ما لا بد له منه، وليس له ما تندفع به حاجته، فيجوز حينها البيع. إلا لضرورة أو غبطة، إلا لضرورة أو غبطة. الغبطة أن يبذل في هذا العقار زيادة كثيرة على ثمن مثله، فهذه فيها غبطة، ومنهم من ضبط هذه الزيادة بالثلث. هذا كله على ما ذهب إليه المؤلف، وهو قد تبع فيه رحمه الله ابن قدامة في المقنع. القول الثاني وهو الصحيح من المذهب جواز البيع إذا كان فيه مصلحة، يعني لا يقيد هذا التصرف بالضرورة أو الغبطة، وإنما يقيد بالمصلحة. هذا الصحيح من المذهب، واختار هذا ابن قدامة والشارح والشيخ تقي الدين. نعم. وماذا؟ الغبطة لابد أن يبذل في هذا العقار قدر زائد على الثمن المعتاد، ومنه ضبط هذا بالثلث. أما المصلحة فهي أعمى، ونوضح هذا أيضا في المنتهى والإقناع. جواز البيع للمصلحة بدون التقييد بالضرورة أو الغبطة. قال: وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي إباحة البيع في كل موضع يكون فيه مصلحة لهم، ولا يختص بالحالتين المذكورتين وهما الضرورة والغبطة. فإن الولي قد يرى الحظ في غير هذا، في غير الضرورة وفي غير الغبطة، مثل أن يكون العقار في مكان لا ينتفع به المحجور عليه، أو أن يكون نفعه به قليلا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه، أو يرى شيئا في شرائه غبطة لا يمكن شراؤه إلا ببيع عقاره. فالغبطة هنا ليس في بيع العقار، وإنما في شراء العقار الآخر، وهذا خارج عن القيد الذي ذكره، وأشباه هذا مما لا ينحصر. إذن هذه صور فيها مصلحة غير المذكور. وأيضا قد لا يكون له حظ في بيع عقاره وإن دفع مثل ثمنه، يعني قد يكون هناك غبطة بلا مصلحة، يعني عكس، يعني هذا الأول الطرد وهذا العكس، إما لحاجته للبيع، وإما لأنه لا يمكن صرف ثمنه في مثله فيضيع الثمن ولا يبارك له فيه، فهنا قد يرى المصلحة في عدم البيع وإن كان في البيع غبطة. إذن لا معنى للتقييد بما ذكروه في الجواز ولا في المنع، بل متى كان الحظ في بيعه جاز وما لا فلا، وهذا كما تقدم هو المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فالأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. يأكل الولي من مال موليه بشرط أن يكون فقيرا، والمفهوم أنه إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له ذلك. يستثنى من هذا، يستثنى من الولي الذي له الأكل إذا كان غنيا من هو غني، يستثنى من هذا الأب، يستثنى من هذا الأب، لأن الأب يجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها ولا يلزمه العوض، لما يأتي أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. أما الحاكم وأمين الحاكم فلا يأكلان شيئا مطلقا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال. إذن عندنا استثناءان: الاستثناء الأول أنه يستثنى من قيد الفقير الأب، فلا يلزم أن يكون فقيرا. الاستثناء الثاني أن الحاكم وأمين الحاكم لا يأكلان مطلقا لأنهما مستغنيان بما لهما في بيت المال. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الدليل الثاني ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. ما قدر الذي يأكله؟ ما القدر الذي يأكله الولي؟ قال: الأقل من كفايته أو أجرته. يعني ننظر كم الكفاية وننظر كم الأجرة، والأقل منهما يأكله الولي. ما دليل ذلك؟ قال: لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، يعني سبب الاستحقاق هو العمل والحاجة، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، يعني ما اجتمع فيه الأجرة والحاجة، وهذا لا يكون إلا بالأقل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه له أن يأكل كفايته مطلقا. قال: مجانا، يعني لا يلزمه أن يدفع العوض إذا أيسر. هو يأكل إذا كان فقيرا، إذا اغتنى هل له أن يدفع، هل عليه أن يدفع العوض؟ ليس عليه أن يدفع العوض. لماذا؟ لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب، ولأن الله عز وجل أمر بالأكل ولم يذكر عوضا له، فلا يلزمه العوض، لأنه قال تعالى: فليأكل بالمعروف، فلم يذكر العوض. نعم. أحسن الله إليكم. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين، بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته. يذكر مالك رحمه الله صورا قد يختلف فيها الولي مع المحجور عليه فيكون القول قولا. من الصورة الأولى إذا اختلف في النفقة يعني في إثبات النفقة وعدمها أو اختلف في قدر النفقة فالقول قول من قال يقبل قول الولي بيمينه يعني يجب عليه أن يحلف. لماذا؟ لاحتمال صدق الآخر. قال والحاكم بغير يمين. أما الحاكم فلا يحلف مطلقا. لماذا؟ لعدم التهمة. لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين. بعد فك الحجر في النفقة وقدرها إذن يقبل قول الولي بيمينه. لماذا؟ لأنه أمين فأشبه المودع فالقول قوله. قال ما لم يخالف عادة وعرفا. فإذا خالف قوله عادة وعرفا فإنه لا يقبل قوله لمخالفته الظاهر قال ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال يعني المحجور عليه من سنة فقدم قول الصبي لأن الأصل موافقته. هل الأصل حياة الوالد أو موته؟ الأصل الحياة. الأصل حياة. فإذا كان الصبي يقول إنه قد مات والده من سنة ويقول الولي بل مات من سنتين فالأصل أن الموت من سنة لأن القدر الزائد هذا هو المدعى فلا بد فيه من البينة. إذن قال لأن الأصل موافقته. لماذا؟ لأن الأصل حياة والده واختلافهما في أمر ليس الولي أمينا فيه ليس الولي أو الوصي أمينا فيه فيقدم قول من يوافق قوله الأصل. يعني في المسألة السابقة في النفقة هل الأصل النفقة أو عدمها؟ الأصل الأصل عدمه. الأصل عدم. يعني عندنا في مسائل الأصل نرجع إلى اليقين دائما واليقين قد يكون عقليا وقد يكون خلاف ذلك. فالأصل عقلا عدم النفقة. الأصل عدم وجودها. فالقواعد تقتضي أن القول لا يكون قول الولي وإنما هو قول الصبي. هذه القواعد. لكننا نقدم قول الولي هنا لماذا؟ لأنه أمين. فلما كان أمينا فإن قوله مقبول لأنه يده يد أمانة. في المسألة الثانية هذه لا نقدم قوله لأنهما قد اختلفا في شيء ليس الوصي أو الولي أمينا فيه يعني لا ينظر إلى أمانة بينما النفقة والمال هو أمين فيها فيقبل قوله فيها. نعم. أحسن الله إليكم. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. أحسنت. المسألة الثالثة لو اختلف في وجود الضرورة والغبطة في بيع العقار فقال ولي إن البيع قد كان لضرورة أو غبطة فقال المحجور عليه بل لم توجد ضرورة ولا غبطة فالقول قول من؟ القول قول الولي. لماذا؟ لأنه أمين. لأنه لما جاز له بيع العقار وشراؤه فإنه يجب أن يقبل قوله في الحظ. ثانيا لأنه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير العقار. يعني لو ادعى التفريط لو ادعى عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير العقار فإنه يقبل قوله لأنه أمين فكذلك يقبل قوله في العقار. قال ويقبل قوله لي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه أمين فيكون القول قوله كالمودع المستودع المودع قوله مقبول في التلف لا يطالب ببينة إذا ادعى التلف لأنه أمين ويده يد أمانة فكذلك هنا الولي. إذن كل أمين إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله بيمينه ما لم يدعي التلف بأمر ظاهر. فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يطالب بالبينة على الأمر الظاهر فإنه يطالب بالبينة على الأمر الظاهر كما لو ادعى التلف بالحريق أو بالغرق أو بنحو ذلك فإنه لا بد أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. وهذه قاعدة قد مرت معنا سابقا. المسألة الخامسة: يقبل قوله في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين. إذا اختلف في كونه قد دفع المال إليه أو أن المال ما زال بيد الولي، فإنه يقبل قوله الولي في دفع المال إلى المحجور عليه بعد رشد المحجور عليه. الدليل الأول لأنه أمين وهو محسن، وقد قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. ولو قلنا إن قوله لا يقبل لكان على هذا الولي سبيل. الدليل الثاني أنه دفع ممن القول قوله في نفي التعدي، إذا نفى التعدي فإن قوله قوله، فكذلك يجب أن يكون القول قوله في دفع المال. الدليل الثالث لأنه قد قبض المال لمصلحة غيره أشبه المودع. لذا القاعدة على المذهب أنه إذا كان قد قبض المال لمصلحة غيره فإن القول قوله في الرد، وإذا قبض المال لمصلحة نفسه فإن القول قول الآخر، فإن القول قوله الآخر. القاعدة: هو الآن قد قبض المال لمصلحته أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره. إذن الأصل في القاعدة العقلية لو تبعنا القواعد أن نقول إن الأصل عدم الرد، فمن ادعى عدم الرد فإن القول قوله كذا، فيطالب هذا الولي بالبينة على الرد. هذه القواعد. نقول نعم هذه القاعدة مطبقة فيما إذا كان قد قبض المال لمصلحته، فالأصل عدم الرد. مثل من قبض المال لمصلحته؟ جيد. القرض أيضا، العارية أيضا، المضارب أيضا، المستأجر. إذن كل من قبض لمصلحة نفسه فالأصل عدم الرد. أما إذا كان قد قبض لمصلحة الغير فنقول نخالف القاعدة ونقول إن القول قوله لأنه أمين، لأنه أمين وهو محسن بهذا القبض. ولو قلنا بأن القول قول الآخر ولا يقبل قوله لكان عليه سبيل، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. واضح القاعدة؟ وخالفنا قاعدة في ماذا هنا؟ طيب هذا المذهب وهو أن القول قوله في الرد. القول الثاني في المسألة وهو احتمال في المذهب أن القول قول الصبي. لماذا؟ لأن الأصل معه، يعني على القول الثاني قالوا سنتبع القواعد حتى في هذه المسألة. والدليل الثاني قالوا لأن الله عز وجل قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فمن ترك الإشهاد فقد فرط فيلزمه الضمان، فيلزمه الضمان. قال: وإن كان بجعل. الآن على المذهب إذا كان الولي قد قبض لمصلحة الآخر فالقول قوله في الرد، إذا كان قد قبض لمصلحته كما لو كان بجعل، قد قبض بجعل فهنا لا يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن، ومثل ما هذا أيضا المستعير كما ذكرنا. إذن كل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. نعم. أحسن الله إليكم. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته. سنت. قال: ولولي مميز. قوله مميز قيد يفيد أنه إذا كان صبيا غير مميز أو كان مجنونا فإنه لا يصح التصرف ولو أذن فيه الولي، ولو أذن فيه الولي. صحيح. قال: ولولي مميز، إذا لابد أن يكون الطفل مميزا. قال: وسيده، يعني سيد من؟ العبد المميز، لأنه قال عطف سيده على المميز، يعني سيد المميز. إذا يشترط في العبد أن يكون أيضا مميزا. قال: أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر. ما دليل صحة تصرف الصبي المميز والعبد المميز إذا أذن له وليه؟ أولا الدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والمعنى اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق هذا الاختبار بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم هل يغبن أو لا، فهذا دل على صحة التصرف إذا وجد الإذن. ثانيا أنه عاقل مميز محجور عليه فيصح تصرفه بإذن الولي كالعبد، يعني قياسا على العبد يصح التصرف منه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال: في قدر ما أذن له فيه. إذن نقيد صحة التصرف القدر الذي قد أذن له فيه. فإذا أذن له في التجارة بمئة لا يصح أن يتصرف فيما زاد على المئة، لأن تصرفه إنما جاز بإذن الولي والسيد، فيزول الحجر عنه بقدر ما أذن له فيه دون غيره كالوكالة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم استدانة العبد، قال: وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بعملته. الاستدانة من العبد على نوعين: إما أن تكون بإذن من السيد أو أن تكون بغير إذن من السيد. فإذا كانت بإذن من السيد فإنه يلزم السيد الأداء ولا يلزم العبد الأداء. لماذا؟ لأنه لما أذن له بالاستدانة غر الناس بمعاملته، لأنه قد تصرف عند الإذن لسيده لا لنفسه، تصرف عند الإذن لسيده لا لنفسه. والتصرف للسيد بدليل أن للسيد أن يحجر عليه، وله أن يمضي بيع خيار للسيد، وله أن يفسخ، ويثبت الملك بالتصرفات من العبد للسيد وليس الملك للعبد. وهذا كله يدل على أن التصرفات تكون للسيد. نعم. أحسن الله إليكم. وإلا يكن استدان بإذن سيده، فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه، وإن كانت العين باقية ردت لربها. أحسنت. يذكر الحالة الثانية، وهي ما إذا وجدت الاستدانة من العبد بغير إذن السيد، فهنا تكون الاستدانة في رقبة العبد، تكون في رقبة العبد. إذا نقول إنها في الرقبة ولا نقول إنها في ذمة السيد كما قلنا في المسألة السابقة. وحيث قيل إن هذا متعلق برقبة العبد، فالحكم فيه أن السيد مخير فيه بين ثلاثة أشياء، وهي إما أن يفديه بالأقل من ثمنه أو الدين والحق، أو أن يبيعه ويدفع هذا الأقل، أو أن يدفعه لمن كان الحق له. وهذا يأتينا في عدد من الأبواب، قد يكون مرة علينا سابقا. لذا قال يخير سيده بين بيعه. إذا باعه السيد فكان ثمن العبد أقل من الدين الذي عليه، فإنه ليس لرب الدين إلا هذا الأقل، وأما الفاضل فيكون للسيد. لماذا؟ لأن العبد هو الذي قد جنى أو هو الذي استدان، فلا يجب على غيره على السيد شيء. فإذا كان الثمن أكثر فيكون الفاضل للسيد، لذا يقولون بالأقل. لهذا قال يخير سيده بين بيعه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال فدائه بالأقل من قيمته أو دينه. يفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته. يفديه يعني يدفع المال من عنده عوضا عن هذا الدين. الأمر الثالث أن يسلمه لربي الدين، أن يسلمه لربي الدين. هذا كله كان لفساد التصرف من العبد. هذا الآن التصرف وهو الاستدانة من العبد تصرف فاسد، فلما كان تصرفا فاسدا أشبه أرش الجناية، فيتعلق برقبة العبد. فلما تعلق برقبة العبد نرجع إلى السيد ونقول إما أن تفديه أو أن تبيعه وتدفع الحق، أو أن تدفع العبد لصاحب الحق. قال بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه. إذن بناء عليه يفديه بأقل الأمرين، يفديه بأقل الأمرين. لماذا؟ لأنه لو أعتقه فإنه قد تعلق برقبته الأقل، يعني هو بإعتاقه قد فوت على صاحب الحق الرقبة، لأنه إما أن يأخذ عين العبد أو أن يفدى بالأقل أو أن يباع. فلما أعتقه منعه من ماذا؟ من البيع ومن الرقبة. وفي الحالتين نقول لا يلزم السيد إلا الأقل. فإذا تعلق برقبته 100 وقيمته 50 فباعه السيد، فإنه لا يلزم السيد إلا 50، لا يلزم السيد إلا 50، لأنه لم يفوت عليه إلا هذه 50. واضح المعنى؟ طيب. قال وإن كانت العين باقية ردت لربها. محل تعلق الاستدانة في المسائل السابقة إذا كان قد تلف المال الذي قد استدين، إذا كان قد تلف المال الذي قد استدين. إذن محل تعلق استدانة العبد غير المأذون برقبته، يعني يتعلق هذا المال برقبته إذا كان قد تلف ما استدانه، أما إذا كان موجودا بأن لم يتلف فإن صاحب الحق يأخذ هذا المال حيث أمكنه أخذه لبقاء ملكه عليه. لماذا نقول إنه يأخذ عين المال؟ لأنه ما زال ماله، لأن التصرف الذي وجد فاسد، العقد الذي قد أبرمه هذا العبد فاسد، فإذا وجد عين ماله فيأخذه. أما إذا لم يجد عين المال فنقول إنه يتعلق برقبة العبد ويكون الحكم فيه كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. كاستداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، وأرش جنايته وقيمة متلف، فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم. نعم. كاستداعه يعني كما لو أخذ العبد وديعة عنده بدون إذن السيد فتلفت هذه الوديعة عند العبد، هذا إذا كان قد أخذ الوديعة بنفسه يعني بدون إذن السيد. أما إذا كان السيد قد أودع شيئا، كانت الوديعة عند السيد ودفع هذا السيد المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله، كما لو دفع هذه الوديعة للزوجة أو للعبد أو للخازن فتلفت الوديعة فإنه لا يضمن. إذن عندنا صورتان، إما أن يستودع العبد بنفسه هو الذي يستودع، أو أن يكون المستودع هو السيد، هو الذي قد هو المودع، ثم يدفع هذا المال لمن يحفظه فتلف هذا المال. في المسألة الثانية فإنه لا يضمن، فإن السيدة لا يضمن. لماذا؟ لأن السيدة في المسألة الثانية مأذون له بهذا التصرف بأن يدفع المال لمن يحفظه عادة كالزوجة والخازن والعبد، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي، فهنا يده ما زالت يد أمانة. قال وأرش جنايته، أرش الجناية يعني إذا وجدت جناية من العبد فإن أرش الجناية يتعلق برقبة العبد. طيب إذا تعلق برقبة العبد ما الذي يجب على السيد؟ يخير بين أن يفديه بالأقل من الأمرين، أقل من أمرين وهما أرش الجناية أو قيمة العبد، أو أن يبيعه ويدفع هذا الأقل لصاحب الحق، أو أن يسلمه، يسلم السيد العبد لصاحب الحق. إذن إذا اختار السيد الفداء فإنه يلزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأن أرش الجناية إن كان أكثر، أرش الجناية إن كان أكثر من قيمة العبد فلا يتعلق بغير العبد الجاني، هذا الفاضل لا يتعلق برقبة السيد، هو لا يتعلق إلا بالعبد الجاني، لأن الجناية لم توجد إلا من عبد، لم توجد من السيد، والعبد تجب قيمته، وإن كان أقل فإنه لا يجب بالجناية إلا أرش الجناية، إذن يلزمه الأقل. قال ويخير سيده كما تقدم، يعني يخير بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه أو تسليمه إن لم يعتق، وهذا في كل ما يتعلق برقبة الجاني ويكون على السيد، كل ما يتعلق برقبة العبد ويكون على السيد. طيب يتعلق الاستيداع وأرش الجناية وقيمة المتلف والدين كلها تتعلق برقبة العبد، سواء كان مأذونا له بالتجارة أو لا، لأن الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في الجنايات والإتلاف. يعني لو قدرنا أنه أذن له في التجارة ثم أودع شيئا فهل يكون على السيد؟ لا يكون هذا على السيد. نعم يكون على السيد، يعني يتعلق هذا برقبة العبد سواء كان مأذونا له في التجارة أو لم يكن له مأذون في التجارة. إذا كان أذن له في التجارة فإن الحجر يرتفع بقدر الإذن وهو التجارة، أما التصرفات الأخرى من الاستداع والاستدانة والجناية وقيمة المتلف هذه لم يؤذن له فيها، فتكون كلها برقبة العبد وتلزم السيد كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يتبرع المأذون بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف، ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره. وللمرأة صدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حدود التبرعات الصحيحة ممن أذن له في التصرف، ممن أذن له في التجارة. قال ولا يتبرع المأذون. من المأذون هنا؟ يعني اللي يعقد النكاح. لا، المأذون المقصود ها المأذون له بالتجارة من المحجور عليه. المأذون يعني الذي أذن له بالتجارة من المحجور عليه كالصبي والعبد. فهذا الذي أذن له مع أن تصرفه غير صحيح في الأصل إلا بالإذن، فهل أن يتبرع مع أنه أذن له في التجارة؟ طيب، إذن محل ما سيأتي هو التبرع ممن أذن له بالتجارة. قال لا يتبرع بدراهم ولا كسوة. لماذا؟ لأن هذا ليس من التجارة، التبرع بدراهم والكسوة ليس من التجارة، ولا يحتاج إلى هذا التبرع في التجارة، فيشبه غير المأذون له، يعني له حكم غير المأذون له. واضح؟ قال بل هنا للإضراب، يعني يتبرع المأذون له في التجارة بما يلي. ماشي ولا ضيعته؟ قال بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف، له أن يفعل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك. ثانيا، لأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن. طيب، إذن في هذه الأشياء نقول يصح التبرع، أما في ما سبق من الدراهم والكسوة نقول لا يصح التبرع، لأن الحجر مستمر عليه إلا فيما أذن له فيه، وهو قد أذن له في التجارة، والتجارة لا تشمل التبرع. ماشي؟ قالوا ولو قل، يعني ولو تبرع بدراهم قليلة فإنه لا يصح تبرعه، وكذا لو تبرع بكسوة قليلة. قال ولغير المأذون له، يعني لو قدرنا أنه لم يؤذن له في التجارة أصلا، يعني من باب أولى، ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره، يعني من باب أولى إذا كان قد أذن له في التجارة أن يتصدق من قوته بنحو الرغيف. قوله من قوته يفيد أنه ليس له أن يتصدق من غير قوته. قال بنحو الرغيف يعني يدل أنه شيء يسير. قال إذا لم يضره، هذا قيد ثالث، يعني لابد من عدم الضرر أيضا. قالوا لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا، فيجوز كما لو تصدقت المرأة من بيت زوجها. ثم يذكر المؤلف رحمه الله استطرادا حكم صدقة المرأة من بيت زوجها. قال وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني بنحو الرغيف، بنحو الرغيف. دليل ذلك أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضه من أجل بعض شيئا. والحديث الصحيح. والحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن الزوج، هذا دليل الأول. الدليل الثاني عن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، هل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وحديث عائشة أيضا في الصحيحين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن العادة السماح بذلك وطيب النفس بمثل هذا التبرع، فيجري مجرى الإذن الصريح، يجري مجرى الإذن الصريح، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما أن تقديم الطعام بين يدي الأكلة يقوم مقام صريح الإذن في الأكل. قال ما لم تضطرب العادة، الآن هذا استثناء مما سبق، يعني لها أن تتصدق بذلك إلا في هذه الأحوال. ما هذه الأحوال؟ الحالة الأولى أن تضطرب العادة، لأن تكون عادة البعض أن يعطي وعادة آخرين المنع، فإذا اضطربت العادة فهنا لا تدفع. الحالة الثانية قال أو يكن بخيلا. الحالة الثالثة قال أو تشك في رضاه. قوله أو تشك في رضاه يفيد أن المستثنيات ثلاث مسائل كذا، يعني على ظاهر العبارة أنها ليس لها أن تتصدق بذلك إذا اضطربت العادة، أو إذا كان بخيلا، أو شكت في رضاه، فالشك في رضاه حالة ثالثة كذا. هذا نص العبارة على يعني التحقيق الموجود في المنتهى والإقناع بالواو، عند قوله أو تشك بالواو، فتكون العبارة ما لم تضطرب العادة، أو يكون بخيلا وتشك في رضاه. وعليه فلا تكون هذه حالة ثالثة، يعني لا يكون الشك في رضاه حالة ثالثة، بل هي قيد للحالتين السابقتين، قيد للحالتين السابقتين. والمعنى أنه يحرم عليها الصدقة بشيء من ماله إذا اضطربت العادة وشكت في رضاه، أو إذا كان بخيلا وشكت في رضاه. إذا لابد من وجود الشك في رضاه مع اضطراب العادة أو مع بخله. إذا تحصل لنا أن المستثنيات حالتان، اضطراب العادة مع الشك في الرضا، أو البخل مع الشك في الرضا. إذا تلاحظ حرف واحد الهمزة قلب المسألة رأسا على عقب. إذا يحرم عليها الإعطاء من ماله بلا إذنه، طبعا إذا أذن خرجنا من المسألة أصلا. يحرم عليها الإعطاء من ماله بلا إذنه، لأن الأصل عدم رضاه، الأصل عدم رضاه. فإذا شكت في الرضا نرجع إلى اليقين وهو العدم، إذا شكت في الرضا نرجع إلى اليقين وهو العدم. وهذا الشك في الرضا لابد أن يكون مع قرينة، وهي اضطراب العادة أو وجود البخل منه. في شيء في المسابقة؟ قد يكون هذا قول، نعم، أن الأم لها ولاية، صحيح. هذا المذهب، المذهب هو هذا، الأب ثم الوصي ثم الحاكم. وقول ثاني كما ذكرنا، نعم، الجد، وقيل لسائر العصابات، وقيل للأم أيضا. طبعا هذا كله بعد أن يبلغ ويرشد. كان صبي، باعتبار ما كان. لا بس صحيح، هو سيرجع للعبد، لكن العبد هل له ذمة مالية أصلا؟ كلامك صحيح، هو الآن سيرجع إلى العبد، صح؟ طيب، لكن العبد هل يمكن أن يطالب؟ هو مال أصلا، لا يملك. إيه مال تهدف سمح العبد بالشراء، لم يعلم هذا. تقصد لماذا ما طالبه بالبين على الإذن؟ جيد، إرادك جيد، قد يكون هذا مرادهم، قد يكون ما تقول مرادا لهم، أنه لو دفع المال مع علمه بأنه عبد بدون دعوة الإذن، قد يكون هذا مرادهم، الله أعلم. قد يكون مر معنا هذا في ماذا؟ من دفع المال لي الصبي والمجنون والسفي، مرة معنا هذا، لكنهم لم ينصوا هناك على العبد، لم ينصوا على العبد. سمع. والآن يبين أن الولاية بعد الأب تكون للوصي، صحيح؟ نعم. ثم يبين أن هذا الحكم عام، سواء كان قد وجد، يعني سواء كان هذا الوصي بجعل أو بلا جعل. وإذا كان بجعل يقول أيضا ولو كان هناك آخر متبرع بالولاية وكان هذا الوصي بجعل فإنه تصح ولاية الوصي الذي يكون بجعل ولو وجد المتبرع، هذا مقصود. نعم. لماذا؟ لأنه وصي، لأنه الذي يعني أوصى الأب بأن يعني يكون هو الولي. أحسنت، هذا قول آخر، يعني المذهب لا يصح كما تقدم. القول الثاني أن التصرف معلق بإجازة الولي، وفي الشرح الكبير بنى المسألة على تصرف الفضولي، قال إن الخلاف فيها في هذه المسألة مبني على الخلاف في تصرف الفضولي. فقلنا إذا قلنا إن التصرف الفضولي لا يصح وهو مذهب، فنقول إن التصرف لا يصح، وإذا قلنا إنه معلق بإجازة صاحب الحق فيصح. هذه في الذمة، هذه ليست تصرف فضولي، يعني هذه الصورة تشابه تصرف الفضولي، يعني ذاك تصرف في ذمته. تصرف الفضولي عين المسألة أن يتصرف في مال غيره بدون إذن المالك، هذه تصرف فضولي، وهي التي على المذهب لا يصح فيها تصرف. هنا في شيء سمشي أبو حاتم صح أنت. جيد، دفع للتوهم أن هذه التصرفات يعني لا يصح، لا تصح لأنه قد تبعد فيها المصلحة، فينص على أنها فيها مصلحة فيجوز فيها تصرف. سم صح. والله هذا يعني إيراد جيد، يعني لم ينص عليه هنا، محتمل أن يكون سقط، محتمل أن يكون قد تركه للعلم به، وإن كانوا في يعني في الكتب الأخرى نص عليه وهو الحكم يعني، وهو في مواضع أخرى نص عليه، فمحتمل أن يكون تركه للعلم به، يعني يحتاج الحقيقة يعني بحث أو تحليل لماذا أسقط ذكر هذا، يعني ورد في ذهني عندك الآن لكن لسه عندي جواب فيه. جزاك الله خير. دفع للتوهم. هنا بارك الله فيك. ماشي شراء له هنا ليس له إلا أن يعطي اللحم فقط، صح يعني غير من العبادات يقول له أي عبادة صدقة على الله ما يرد أصلا، ليس له أن يتبرع مطلقا، اللحم يكون كله لليتيم. بارك الله في شيء. طيب نواصل، بسم الله. باب الوكالة. عفى الله عنكم. يقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها، التفويض. يقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه، واصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أحسنت. عرف المؤلف رحمه الله الوكالة في اللغة وقال هي بفتح الواو وكسرها، يعني وكالة ووكالة، ومعنى الوكالة في اللغة التفويض، والوكالة اسم مصدر بمعنى التوكيل، لأن المصدر توكيل، وكلته توكيلا، بينما الوكالة اسم مصدر. يقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. وتعريف الوكالة في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أيضا الوكالة في اللغة تطلق ويراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، يعني بحفيظ. استنابة جائز التصرف مثله، مثله المراد جائز، يعني استنابة جائز التصرف، جائز التصرف سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، إن يعني كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمين، ويأتي تفصيله هذا من كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه، وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. أحسنت. تصح بكل قول يدل على الإذن. الوكالة لا تصح إلا بالإيجاب والقبول، لأنها عقد يتعلق به حق لكل واحد منهما، فافتقر فيه إلى الإيجاب والقبول كعقد البيع. قال بكل قول يدل على الإذن كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. ما الإجاب؟ الإجاب هنا هو لفظ صادر من موكل، الموكل، من الموكل. يعني عندنا وكل، وكل رباعي، وكل فاسم الفاعل منها موكل واسم المفعول منها موكل. لكنهم يسمون الموكل وكيلا دفعا للتوهم عند القراءة لعدم الاحتياج إلى التشكيل. والوكيل يعني فعيل صيغة مبالغة، لكنها بمعنى مفعول، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. طيب، إذن الإجاب هو لفظ صادر من الموكل، والإجاب كل لفظ دل على الإذن كقوله افعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء شاة بلفظ الشراء، وأيضا من أدلة ذلك قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. واللفظ الدال على الإذن يفيد الإذن، يفيد الإذن. قال بكل قول، قوله بكل قول يفيد، ها يفيد ظاهره أن الإجابة لو تفيد من القول ولا يكفي الفعل، ولا يكفي الفعل. لكن قال في الفروع ودل كلام القاضي على انقضاء على انعقادها، قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها يعني الوكالة بفعل دال، إذن يشمل الفعل كبيع. وهذا ظاهر كلام الشيخ في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول. طيب، قال وتصح مؤقتة ومعلقة، مؤقتة خلاف المؤبدة، ومعلقة بشرط، كما لو قال إذا قدم الحاج فافعل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتري لنا كذا. دليل صحتها معلقة بشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل عبد الله بن رواحة، وهذا في معناه. الدليل الثاني أنه إذن في التصرف فأشبه الوصية والتأمير، والوصية والتأمير يصحان معلقان، يصحان معلقين بشرط، وكذا هنا الوكالة. قال كوصية يعني قياسا على الوصية، وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة، فهذه كلها تصح مؤقتة وتصح معلقة بشرط. نعم. أحسن الله إليكم. ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت، بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم قاله في المبدع، ويعتبر تعيين الوكيل. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا الإجاب، ثم يذكر ثانيا القبول، وهو اللفظ الصادر من موكل الوكيل، من الوكيل. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، لا يلزم أن يكون القبول على الفور. قال بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر. قوله بأن يوكله في بيع فيبيعه بعد سنة وجد القبول منه على التراخي ليس على الفور، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر، هذا بعد شهر متعلق بوكله أو يبلغه بعد شهر، يعني هل بلغه بعد شهر أو وكله بعد شهر؟ إذا علقناها بوكله فهي مثال للقبول قبل المعلقة بشرط، وهنا الآن يتكلم عن تراخي القبول، فالأقرب أن تكون متعلقة بالتبليغ. التبليغ يعني بلغه بعد شهر أنه قد وكله. فيصح طبعا لو حملناها، لكن السياق أقرب يدل على هذا. قال فيقول قبلت، يعني يقول الوكيل قبلت. قال بكل قول أو فعل دال عليه. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الأول هو صحة القبول متراخيا، ومن باب أولى أن يصح فورا. الحكم الثاني أنه يصح بالفعل، لا يلزم منها القول. ولأجل هذا نبهنا في المسألة السابقة على القول الثاني، أو على الحكم الذي نص عليه بعضهم أنه يصح الإيجاب بالفعل، لأن المؤلف رحمه الله نص على القول دون الفعل في الإيجاب، ونص على الفعل في القبول. فظاهر العبارة يفيد أنه يشترط القول اللفظ في الإيجاب ولا يشترطه في القبول، بل يصح بالفعل. هذا ظاهر العبارة، وإن كان الذي ذكرته محتمل أن يكون قولا آخر، ومحتمل أن يكون مراد المؤلف رحمه الله لكنه أسقطه لمعنى خاص. قال لمعنى خاص أو سهوا. قال بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعل. هذا دليل على ماذا؟ على الحكم الأول والثاني. الثاني دليل على الحكم الثاني، وهو أنه يصح القبول بالفعل، صح؟ هذا الذي يسمى في البلاغة لف ونشر. لا، مشوش، أنه ذكر أولا القبول على التراخي، ثم ذكر ثانيا بالفعل، ثم ذكر دليل الفعل، ثم يذكر دليل التراخي. واضح؟ واضح. المدرسة بلاغة. طيب، هو اللف والنشر الأمان يكون مرتبا ويكون مشوشا. المرتب كان في قوله تعالى قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سهرا من قيام من إله غير الله يأتيكم بضياء أفتسمعون إلى آخره. في هذا لف ونشر مرتب، يعني تذكر حكمين ثم تفصل الحكم الأول ثم الحكم الثاني. المشوش أن تفصل الثاني قبل الأول، ومنه قوله تعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وكلاهما بليغ، ليس أحدهما بليغا دون آخر. في آية العمران لف ونشر ماذا؟ مشوش، غير مرتب. غير مرتب، تلطف تقول غير مرتب، صحيح. طيب، هنا أيضا المؤلف رحمه الله صنع هذا، يعني ذكر دليل الحكم الثاني ثم ذكر دليل الحكم الأول. ظهر لك شيء؟ هنا قال لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، هذا الدليل الأول على صحة أن يكون القبول بالفعل. الدليل الثاني أنه إذن في التصرف، فيجوز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام. كأكل الطعام قالوا حتى ولو لم يعلم، لاحظ سمعت، حتى ولو لم يعلم الوكيل بالوكالة. يعني لو وجد الفعل من الوكيل بدون علم بالوكالة فيعد قبولا وتصح الوكالة. وتصح الوكالة لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بالعلم، الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر. قالوا ولو أبى الوكيل أن يقبل الوكالة فكعزله لنفسه. إذا أبى نص على إذا نص على الرد، فهنا نص على عدم الانعقاد. إذا لم يقبل ولم يرد، يعني أبى القبول بعد علمه بالإجاب، فهذا يعد عزلا منه لنفسه، كالموصى له إذا لم يقبل الوصية. إذا لا يلزم أن يرد الإجاب، بل يكفي عدم القبول، يكفي عدم القبول. واضح شبه الرأي؟ كالموصى له إذا لم يقبل وصية ولم يردها يحكم عليه بالرد. إذا لم يقبل ولم يرد يحكم عليه بالرد. طيب، ثم يذكر المؤلف رحمه الله دليل التراخي. قال وكان متراخيا عن توكيله إياهم، يعني هذا دليل صحة القبول متراخيا. هذا دليل أول. دليل الثاني أنه إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه صاحبه أشبه الإباحة. قاله في المبدع ومثل ما سبق، يعني مثل عقد الوكالة في صحة التراخي، في صحة التراخي في القبول وفي صحة وقوع القبول بالفعل، مثلها أيضا سائر العقود كالشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة. فالقبول يصح بالفعل ويصح فورا متراخيا. قال ويعتبر تعيين الوكيل، هنا مسألة، يشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل معينا وعليه. فلو قال وكلت أحد هذين لم تصح الوكالة للجهالة، بل قالوا لو وكل زيدا وهو لا يعرفه لا يصح. لو وكل زيدا وهو لا يعرفه, قال وكلت زيدا وهو لا يعرف من هو زيد, لا يصح أيضا لوقوع الاشتراك في هذا المسمى. فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه, يعني لا بد من التعيين. وكذا لو لم يعرف الوكيل موكله, لو لم يعرف الوكيل الموكل بأن قيل له وكلك زيد, وكلك زيد ولم ينسب له, يعني لم يعرف من هو زيد ولم يعرف أوصافه ولم يعرف شهرته, فهنا لا يصح أيضا للجهالة. إذا لابد من تعيين الوكيل ولابد من تعيين الموكل. واضح شيء؟ ماذا؟ لا إشكال, لكن هنا أصلا عرض عليه العقد ولم يعين فيه أصلا صاحب الإيجاب, فهنا لابد من تعيينه لأجل صحة العقد. فلك فرق. معين يعني وجد في التعيين. أحسن الله إليكم. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه, أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة, والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى, فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. أحسنت. هذا ضابط فقهي كبير في باب الوكالة, وهو أنه من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. وينبني على هذا التقعيد أو على هذا الضابط عدد من الفروع, وهناك عدد أيضا من المستثنيات سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال ومن له التصرف في شيء من بيع أو عتق أو طلاق أو نحو ذلك لنفسه فله التوكيل فيه. إذن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة هذا الشيء فيصح أن يوكل فيه غيره, سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة, حرا أو عبدا, مسلما أو كافرا. أما إذا كان يصح تصرفه فيه لا بنفسه وإنما بالإذن, يعني عندنا صحة التصرف في شيء إما أن يكون بنفسه أو أن يكون بالإذن, إذا نص هنا قال لنفسه, إذا كان بنفسه يصح أن يوكل فيه. إذا كان صح تصرفه بالإذن العبد المأذون له والوكيل والمضارب فهنا لا يصح منه التوكيل, لا يصح منه التوكيل. إذن عندنا قيد في هذا الضابط أنه لابد أن يكون قد صح لابد أن يكون قد صح التصرف منه بنفسه. أما إذا كان قد صح التصرف منه بالإذن فإنه لا يصح له التوكيل, لا يصح له التوكيل. إلى هنا واضح؟ طيب إذا عندنا صحة التوكيل ننتقل إلى صحة التوكل. التوكيل يعني أن يكون موكلا, والتوكل يعني أن يكون وكيلا. قال والتوكل فيه أي جاز أن يستنيب غيره هذا التوكيل وأن ينوب عن غير هذا التوكل لانتفاء المفسدة, يعني في هذا التصرف. قال والمراد فيما تدخله النيابة ويأتينا, يعني يأتي تفصيل ما الذي تدخله النيابة. قال ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. إذن نعكس القاعدة ونقول إذا كان لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف غيره من باب أولى, لأنه إذا كان لا يصح تصرفه أصيلا فلا يصح تصرف النائب عنه فنائبه أولى. إذن من لا يملك التصرف في شيء لنفسه فإنه لا يصح أن يتوكل فيه, لا يصح أن يكون وكيلا فيه. كالمرأة في عقد النكاح, هي لا يصح أن تكون ماذا؟ عقدة للنكاح, ولا أن تكون قابلة للنكاح أن تكون ولية. فلما لما كان لا يصح أن تعقد النكاح ولا أن تقبله فإنها ليس لها أن تتوكل فيه ولا أن توكل فيه. طيب وكذا أيضا الكافر في تزويج المسلمة والطفل والمجنون في الحقوق كلها, إذن هؤلاء لا يصح أن يكونوا وكلاء لأنهم لا يصح منهم التصرف. واضح؟ إذا صحة التصرف هذا وصف لا بد من وجوده لصحة التوكيل ولصحة التوكل. قال فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح، لأن هذا تفريع على ما سبق. هل يصح منه أن يبيع ما لا يملك؟ لا يصح. هل يصح أن يطلق من لم يتزوج؟ هذا ظاهر، لكن المؤلف رحمه الله أراد قدرا زائدا لما نص على هاتين المسألتين. لماذا؟ لأنه قد يرد في الذهن أنه سيملك فيما بعد وأنه سيتزوج فيما بعد، فكأنه قد علق الوكالة بالملك أو بالزواج، فقد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ صحة الوكالة ليجي هذا المعنى، لذا نص عليها. واضح؟ إلى هنا تمام. لماذا نص عليها؟ لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل، فالعبرة بحين التوكيل، لا يملك هذا حين التوكيل. إذن العبرة بأن له التصرف عند العقد وهو الوكالة، لا عند تحقق الشرط. ماشي شباب؟ طيب، إذن إذا قال إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها لم يصح، لم يصح. بخلافي، لاحظ، بخلافي ما لو قال إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه، يصح ذلك في العتق. لماذا؟ لصحة تعليق العتق على الملك، لكن على المذهب لا يصح تعليق الطلاق على الزواج، على النكاح. طيب، لو قدرنا أن هذه المسألة هي مبنية على تعليق الوكالة، لو قدرنا هذا، فعلى المذهب يقول لك إنه لو قال الزوج كلما تزوجت فلان قد طلقتها، أو إذا تزوجت فلان قد طلقتها، عندهم على المذهب لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح أصلا. فلما كان الموكل الأصيل لا يملك هذا التصرف ابتداء، فلا يملكه في الوكالة، لا يملكه نائب من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. أحسنت. هذه المسائل هل هي فروع للقاعدة أو استثناءات من القاعدة؟ هي استثناءات من القاعدة. سيذكر المؤلف رحمه الله أربعة استثناءات من القاعدة السابقة. المستثنى الأول أن المرأة لا يصح منها أن توكل في طلاق نفسها وغيرها، مع أنها لا يصح منها إيقاع الطلاق ابتداء، لا يصح منها إيقاع الطلاق ابتداء. يصح توكيلها في طلاق غيرها، لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعل الطلاق إليها صح أن تطلق غيرها بجعل الطلاق إليها. إذن هذه المسألة الأولى وهي مستثنات من القاعدة. المسألة الثانية أن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، يعني هذه المسألة مبنية على حكم نكاح الأمة، ونكاح الأمة لا يجوز إلا بشروط، منها أن يكون واجدا للطول، يعني يكون غنيا، وأن يكون يخشى على نفسه العنت، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. فهذا يدل على الشرطين، لابد أن يكون مالكا للطول وأن يكون خائفا من العنة كذا، لأجل أن يجوز تزوجه للأمة. واضح؟ ما شيخ؟ لا لا، لابد أن يكون واجدا للطول، عنده مال. أحسنت، بارك الله فيك، تبارك الله. نعم، الشرطان أن يكون عادما للطول وأن يكون خائفا من العنة. أحسنت. نعم، للآية المتقدمة في سورة النساء. إذن لأجل أن يجوز تزوج الأمة لا بد أن يكون عادما للطول وأن يكون خائفا على نفسه من العنة. طيب، هنا لو كان واجدا للطول فاختل الشرط الأول، يعني لا يجوز له أن يتزوج الأمة لأنه واجدا للطول، تمام؟ مع هذا جاز له أن يكون وكيلا في قبول نكاح أمة، هذه الحالة الأولى. أو أن يكون أيضا غير خائف للعنت، لو كان غير خائف للعنت فإنه لا يجوز له نكاح الأمة، إذا كان لا يخاف على نفسه العنت لا يجوز له نكاح الأمة، لكن يجوز له أن يكون وكيلا في قبول النكاح. في قبول النكاح. طبعا يقول وكينا في قبول النكاح لأن المقصود أنه سيكون له حكم من سيقبل النكاح. قال في قبول نكاح أمة لمن تباح له، يعني لمن تباح له هذه الأمة من عبد أو حر عادم للطول خائف للعنت. إذن قوله لمن تباح له المقصود الأمة سواء كان عبدا أو كان حرا عادما للطول خائفا من العنت. هذه المسألة الثانية، واضح ولا؟ المسألة الثالثة قال وغني لفقير في قبول زكاة. الأصل أن الغني لا يقبل، لا يجوز له أن يقبل الزكاة ولا الكفارة ولا النذر، لكن يجوز أن يكون وكيلا للفقير في قبول الزكاة. قال رابعا وفي قبول نكاح أخته ونحوها، لا يجوز له أن يتزوج أخته ولا غيرها من محارمه، لكن يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح. في قبول النكاح يعني أن يكون وكيلا عن زوج أخته الذي سيتزوجها، يعني يقول ولي أخته لهذا الرجل زوجتك ابنتي، ويقول الأصل أن يقول الزوج قبل، لكن يقول الأخ قبلت بدلا عن الزوج. في قبول قال وفي قبول نكاح أخته ونحوها كعمته وغيرها من المحارم لأجنبي. لماذا؟ لأن المنع مما سبق إنما هو لنفسه، وكان هذا على سبيل التنزيه لا لمعنى يقتضي منع الوكيل. يعني كل الأحكام السابقة منع فيها لمعنى يخصه على سبيل التنزيه، لكن لا يعني منع التوكيل، لا يعني معنى منع التوكل، عفوا لا يعني معنى التوكل. نعم أحسن الله إليكم. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه، والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. حسن، يذكر المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، وذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي في الشراء، والحديث عند البخاري. وللأدلة العامة المتقدمة التي مرت معنا في أول الباب، وأيضا من حيث المعنى الحاجة تدعو إلى الوكالة، لأنه قد يكون هذا الشراء ممن لا يحسن البيع أو الشراء، أو يكون هذا البيع ممن لا يحسن البيع أو الشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن لكنه لا يتفرغ للتجارة، وقد لا تليق تجارته بمثله لكونه امرأة أو ممن يعير بها ويحط لذلك من منزلته، فيبيح له الشرع ذلك دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه. يعني هنا نص على هذا المعنى تبين لأنه في الأصل خلق للعبادة، فلو وكل في أمر من أمور الدنيا فهذا المصلحة تتعين فيه. قال وسائر العقود كالإجارة والقرض إلى أن قال في معناه، هذه كلها في معنى البيع والشراء. نص المؤلف رحمه الله على الإجارة والقرض والمضاربة والإبراء، وأيضا يجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والجعالة والمساقات والقرض والصلح والهبة والصدقة والوصية والفسخ والإبراء، لأن هذا كله في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل والتوكل فيه، فيثبت فيه حكم الوكالة، وهذا بلا خلاف. قال والفسوخ، إذن تصح الوكالة في إبرام العقود وفي فسخ العقود كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء. ما المقصود بالإنشاء؟ إبرام عقد النكاح أو إبرام عقد البيع. فلما جاز التوكيل في الإنشاء جاز التوكيل في الإزالة من باب أولى. من الأدلة على جواز التوكيل في من يقبل له النكاح ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يملك ذلك لنفسه وليته، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري وأبا رافع في قبول نكاح له، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في قبول النكاح له، وأيضا قالوا لأن حاجة تدعو إليه، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد يمكنه السفر إليه فيحتاج إلى التوكيل. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وأيضا يجوز أن يوكل من يزوج وليته لأن حاجة تدعو إليه، فأشبه البيع إذا كان وكيل ممن يصح منه ذلك لموليته، يعني يصح أن يوكل في قبول النكاح ويصح أن يوكل في التزويج. قال فجاز في الإزالة بطريق الأولى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن الحاجة تدعو إليه كدعاء الحاجة إلى التوكيل في البيع. قال والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع، يعني هذه الأمور المذكورة يحصل بها الملك بسبب لا يتعين أن يكون صادرا ممن سيملك هذا المال، إذا جاز التوكيل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. لا الظهار لأنه قول منكر وزور واللعان والإيمان والنذر والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة. يذكر المؤلف رحمه الله أمورا لا تصح الوكالة فيها. قال لا الظهار لأنه قول منكر وزور فلا يجوز فعله ولا الاستنابة فيه. قال واللعان والأيمان والنذر والقسامة لا تصح في الأيمان ولا في النذور لأنها تتعلق بعين الحالف وبعين الناذر فهي تشبه العبادات البدنية والحدود، ولا تصح في الإيلاء ولا تصح في القسامة ولا تصح في اللعان. لماذا لا تصح في الإيلاء ولا في القسامة ولا في اللعان؟ لأنها أيمان، لأنها أيمان. واليمين قلنا لابد أن تكون من الحالف. قال والقسم بين الزوجات لأنها تتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به. قال والشهادة لأن الشهادة تتعلق بعين الشاهد لكون الشهادة خبرا عما رآه الشاهد أو سمعه، ولا يتحقق هذا المعنى في نائب الشاهد، فإن استناب في الشهادة كان النائب ماذا؟ إذا استناب كان شاهدا يعني صحت الوكالة. الآن لا يصح التوكيل في الشهادة صح؟ والشهادة لا يصح. طيب إذا أناب الشاهد غيره فيكون الآخر هذا شاهدا على الشاهد، هذا يسمى الشهادة على الشهادة. فإذا كان النائب فإذا كان قد استناب غيره كان الآخر شاهدا على شهادته فيقول أشهد أن فلانا يشهد لكنه لا يشهد بالأمر لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل وليس بوكيل، لأنه يعني قلنا بصحة الوكالة لكان شاهدا لكان له حكم الأصيل. قال والرضاع يعني لا تصح الوكالة في الرضاع لأن الرضاع يختص بالمرضعة لأنه لابد فيه من نبات اللحم من المرتضع من نبات اللحم المرتضع من المرضعة وإنشاز عظمه من لبنها. قال والالتقاط لأنه بأخذه يصير للملتقطه، وهذا مر معنا أن الالتقاط يحصل الملك فيه قهرا كالميراث، يعني عندنا أمور يصح في عندنا أمور يكون الملك فيها قهرا بغير اختيار مثل الميراث واللقطة بعد التعريف، اللقطة بعد التعريف وحولان الحول، وأيضا عود نصف الصداق في ملك الزوج بعد الطلاق قبل الدخول، وأيضا في ذهني أن إحياء الموات بعد الإحياء يكون الملك فيه قهرا، هذا الذي في ذهني. وأشكل علي أنه ذكره في مسائل السابقة. قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، فإما والالتقاط كذلك، يعني إما أن يكونوا لا يريدون بأن الملك يحصل قحرا في حياة الموات، أو أن يريدون فرقا بين المسألتين، أو أن عندهم فرقا بين المسألتين. بينما في الحياة مباشرة محتمل جيد، يعني هذا قد يكون فرق بين وسائلين. قال والالتقاط والاغتنام، لأنه متى حضر النائب تعين عليه الجهاد، يعني الوكيل هذا النائب إذا حضر تعين عليه الجهاد فيكون السهم له يعني للنائب. قال والغصب والجناية، لأن هذا محرم، وكذلك كل محرم لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلا تجوز النيابة فيه، فلا تدخلها النيابة لعدم قبول النيابة. نعم. أحسن الله إليكم. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخل النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف تتبع الحج. أحسنت. أما العبادات فنوعان، إما أن تكون عبادات بدنية محضة هذه لا تدخلها النيابة، أو أن تكون عبادات تدخلها النيابة. قال في كل حق لله تدخل نيابة من عبادات، ومثل ذلك بتفريقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة، فهذه يجوز التوكيل في قبضها وفي تفريقها، في قبضها وفي تفريقها، التفريق من ما وجبت عليه والقبض من المستحق لها. ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها. أيضا يجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالي من مالك، أخرج زكاة مالي من مالك. وهذه كيف يكون تكييفها؟ ها. أحسنت. لأنه اقتراض من مال الوكيل، اقتراض من مال الوكيل وتوكيل في إخراجه، يعني هو الآن يقترض من ماله ويوكله في الإخراج. واضح؟ نعم. إيه نعم. طيب. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. قال وكذا حج وعمرة على ما سبق، يعني الحج والعمرة يجوز التوكيل فيها إذا كان في الأحوال التي تستثنى. إذا قال على ما سبق، متى يجوز؟ يجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه، وكذلك العمرة. ويجوز أيضا أن يستناب من يحج عنه بعد الموت، وأيضا يجوز في النفل، وأيضا يجوز في النفل مطلقا. إذن يجوز في النفل مطلقا وفي الفرض من نحو معضوب، يعني الذي يائس من الحج بنفسه، ويجوز عن الميت. أما العبادات البدنية المحضة فهذه لا يجوز التوكيل فيها، ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بالصلاة والصوم. قال والطهارة من الحدث، قوله من الحدث يفيد أنها تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة. وأيضا في الطهارة من الحدث تستثنى مسألة مرت معنا في الطهارة، أنه يصح أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه، فهنا أنابه في الفعل ووجدت من النية. قال فليجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. يرد علينا مسألة الصوم، الصوم يصح فيه النيابة إذا كان نذرا يفعل عن الميت، لذا في المذهب يصححون هذا ويستثنونه من هذه القاعدة بأنه ليس توكيلا بل هو أداء لما وجب عن الميت وليس بوكالة، لأن الميت لم يستنب الولي بذلك، وإنما أمره الشرع بالصوم إبراء لذمة الميت، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه ولي، متفق عليه. إذن قالوا صحة الصوم عن الميت في النذر ليس من باب التوكيل، وإنما هو من باب امتثال أمر الشرع. هذه المسألة مرت معنا في الصوم، المذهب يقيد هذا بالصوم المنذور، وعلى القول الثاني يشمل كل صوم واجب. وأيضا يستثنى من ذلك ركعتا الطواف في الحج، ركعتا الطواف تتبع الحج، فإذا كان الحج مما يصح أن ينوب فيه صحت ركعتا الطواف عن من؟ الناب والأصيل، عن الأصيل لأنها تتبع النسك. إذن الحاصل أن الحقوق ثلاثة، نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين، النوع الثاني لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار، ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة وهو الحج والعمرة، وهو الحج والعمرة. إذا كان عاجزا ببدنه. أحسن الله إليكم. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، لقوله عليه السلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. أيضا في الحدود تصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفاء الحدود كحد الزنا والسرقة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز فرجموه، هذا دل على التوكيل في الاستيفاء. وأيضا وكل عثمان وعثمان عليا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، رواه مسلم. الدليل الرابع أن الحاجة تدعو إليه، لأن الإمام لا يمكنه أن يتولى ذلك بنفسه. قال: ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. نص على هذا الإمام أحمد، لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق. ويرد عليهم أنه قد يكون الأصيل يعفو صاحب الحق، قد يعفو. قالوا: احتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه، والأصل عدم العفو فلا يؤثر. ألا ترى أن قضاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرى بالشبهات مع احتمال النسخ، لكنهم قالوا الأولى استيفاء الحد بحضور الموكل، بحضور الموكل، هذا في القصاص وحد القذف. لماذا؟ لأن العفو مندوب إليه، فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو إذا قالوا استحبوا حضوره. أحسن الله إليكم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجز، لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت، ويصح توكيل عبد بإذن سيده. أحسنت. يقول مالك رحمه الله: الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل فيه، لكن قيد ذلك بما إذا كان يتولاه مثله أو إذا كان لا يعجز عنه. لماذا؟ لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه، لأن مثله يتولى ذلك. قال: إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت. يفيد أنه إذا قال اصنع ما شئت فهذا يفيد أن له أن يوكل. إذن التوكيل من حيث حكم توكيل الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فهنا لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجوز له ذلك كما لو لم يوكل. هذه ظاهرة. الحالة الثانية أن يأذن له في التوكيل فيقول اصنع ما شئت أو يقول أذنت لك في التوكيل، فيجوز له التوكيل لأنه عقد أذن له فيه، فكان له فعله كتصرف المأذون له فيه، وهذا بلا خلاف. فإن قال وكلتك فاصنع ما شئت فهنا له أن يوكل، لأن لفظه عام فيما شاء، فيدخل في عموم اللفظ التوكيل. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة إذا أطلق له الوكالة، وهنا في تفصيل. هذه الحالة الثالثة على ثلاثة أقسام، نحتاج قسمة شجرية. القسم الأول أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن مثلها في العادة، أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه، فهنا يجوز له التوكيل فيه، لأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من استنابة فيه، هذا بلا إشكال أنه يوكل، وهذا كله مذكور في المتن. القسم الثاني أن يكون مما يعمله بنفسه إلا أنه يعجز عن عمله لكثرته وانتشاره، فيجوز له التوكيل في عمله أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل، فجاز التوكيل في فعل الجميع كما لو أذن له في بلفظه، وهذا أيضا يصح أن نبنيه على قاعدة المعروف عرفا كمشروط شرطا. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين وهو ما يمكنه عمله بنفسه ولا يرتفع عنه، فهنا لا يجوز له التوكيل. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له بالتوكيل ولا تضمنه إذنه، فلا يجوز له كما لو نهى. ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة. يعني إذا أودع المال فليس له أن يودع، ليس للمودع أن يودع هذا المال غيره لأنه هو المودع. قال بعد ذلك رحمه الله: ويصح توكيل عبد بإذن سيده. لماذا؟ لأن المنع لحق السيد فيجوز بإذن السيد، والمفهوم أنه لا يجوز له بغير إذن السيد، لأنه لا يجوز له التصرف بغير إذن السيد. لماذا؟ لأن هذا العبد محجور عليه. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. نخرج قبل ما يحجر علينا يعني. أبا حاتم في شيء؟ سمي شيء. أبو عبد الله كذا؟ أبو أسلم. هنا. هنا. هنا أشكال. هنا. هنا. لأنه أمر واجب. ليس جائزا فحسب، واجب. هنا. وهم ما تدخلوا النيابة من أعمال. في شيء شيء؟ شيء؟ ما شاء الله كلكم. ولا يقبل ولم يرد ردا. لا، هو إذا علم بالإجابة ثم لم يقبل ولم يرد فهذا يفيد أنه كأنه عزل نفسه، بخلاف ما إذا كان متأخرا لم يعلم به. من حيث الأصل، لكنهم لما ذكروا هذا القيد يريدون أنه ما وجد القبول ولا العلم منه إلا متأخر. يعني أن يوكل بالرضاعة، يعني المرأة الأجنبية ليست الأم توكل غيرها في إرضاع هذا الولد وتكون هي الأم بالرضاعة، يعني لا تكون الأم أما بالرضاعة إلا إذا أرضعت بنفسها. لو وكلت غيرها بالإرضاع لا تكون أمة بالرضاع. يعني لو كان عندها خادمة ولها لبن فأوكلت الخادمة بالترضيع وقالت هي خادمتي أنا الأم بالرضاع، لا تكون أمة بالرضاع. واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.